بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم